عادت العربي يهواكم قلبي يا سادة العربي. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم آل البيت. وحديثنا لا يزال متصلا مع سيرة أم الحسنين فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنها. تكلمنا في الحلقة السابقة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يخطب عليها ابنة أبي جهل، منعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك وقال إن فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها، أي أنه صلى الله عليه وآله وسلم راعى قلبها رضي الله تعالى عنها وراعى أنها ينبغي ألا تغضب رضي الله تعالى عنها وهي سيدة نساء العالمين. موضوع تعدد الزوجات هذا موضوع جدير بالتأمل، لأن إحنا الحقيقة يعني مع هذه العادات الوافدة على مجتمعنا التي حرمت الحلال وأحلت الحرام، يعني شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما منع عليا قال ألا إني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن لا تجتمع، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد أو تحت سقف واحد. يبقى إذن فهو صلى الله عليه وسلم قدم الأول بمقدمة ظاهرة، ألا إني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن للأسف الشديد أن المسلمين الآن نتيجة الغزو الفكري الذي دام على أمة الإسلام سنوات وعقود كثيرة جدا، حتى استطاعت أن تغير عند كثير من المسلمين كثير من الثوابت، استطاعت أن تغير عند المسلمين كثير من الثوابت التي رسخت عندهم على مدار القرون والعقود، والتي رسخت عندهم حينما كانت شريعة الإسلام هي التي تحكم عالم المسلمين. الغزو الفكري والغزو الثقافي هذا الذي غزا بلاد المسلمين على مدار العقود الماضية والسنوات الماضية أحدث كثير من التغييرات في أفكار المسلمين وفي عادات المسلمين، وصار المسلمون يستقبحون أشياء هي من شريعة الإسلام، يعني صار هناك أشياء من شريعة الإسلام مستقبحة عند كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. موضوع تعدد الزوجات أهميته يا أخوانا مش في إن الرجل يكون عنده زوجة واثنين وثلاثة واربعة، ليس الأمر أهميته عندنا أو إحنا بنتكلم عنه فقط من باب أنه متعة للرجل أو أنه شيء مباح للرجل أو حتى أنه يعصم الرجل من الوقوع في المحرمات، ليس فقط من هذا الباب، لا، هناك أمر أخطر من هذا، لأن شريعة الإسلام لا تعاند، شريعة الإسلام لا تعاند، وكلما عاند الإسلام وكلما عاند الناس الشرع جلب عليهم ذلك الضيق والمشقة والشدة، كلما عاند الناس الشرع جلب هذا عليهم المشقة والتضييق والشدة. كلام دوت احنا نراه يعني واضح جدا، نراه الآن ظاهرا جدا وواضحا جدا من نسب العنوسة التي يعني تتفاقم يوما بعد يوم. يعني لما اتكلم عن مصر مثلا بيقول حسب الإحصاءات التي نشرها المجلس القومي للتعبئة والإحصاء ولا المركز القومي للتعبئة والإحصاء، أن هناك 2.5 مليون بنت عانس في مصر. 2.5 مليون بنت عانس. يعني إيه عانس بقى في تعريفهم هم؟ قالوا البنت العانس اللي تجاوزت سن 30، سن 30 ولم تتزوج. يعني عندك 2.5 مليون بنت تجاوزت سن 30، 2.5 مليون بنت عدت 30 سنة ما اتجوزتش. طيب دول 2.5 مليون، وفي 3.5 مليون امرأة مطلقة، امرأة مطلقة في مصر 3.5 مليون امرأة مطلقة. ده طبعا ده ايضا وفقا لإحصاءات المركز القومي للتعبئة والإحصاء، 3.5 مليون امرأة مطلقة. طب اجمع بقى 2.5 مليون 2.5 مليون بنت عانس و 3.5 مليون مطلقة، يعني 5 مليون، ولا كام دول؟ 6 مليون. 6 مليون، تخيل بقى انت 6 مليون بنت لا زوج لها، او امرأة لا زوج لها، وحظوظها في الزواج ضعيفة جدا. اضف لهذا ايضا ان هناك ما بين 1 مليون إلى 1.5 مليون امرأة ما بين سن 30 و50 ارملة، يعني مات زوجها ولم تتزوج، من 1 مليون لـ1.5 مليون. يعني عندك حوالي 7 لـ7.5 مليون امرأة في مصر لا زوج لها، وفرصها في الزواج ضعيفة جدا. فرص هذه المرأة في الزواج ضعيفة للغاية، لأن النهاردة أي شاب عايز يتزوج هيروح يتجوز واحدة مطلقة ليه يعني؟ هيروح يتجوز واحدة عندها 35 سنة ليه يعني؟ هيروح يتجوز واحدة أرملة ليه يعني؟ كل الشباب النهاردة بيروح ينقي من هذه الشريحة الضيقة اللي هي البنات اللواتي لم يسبق لهن الزواج، سنهم صغير إلى آخره. حتى يعني الشباب اللي هو سبق له الزواج، يعني الراجل لما يتجوز ويطلق يروح يتجوز بنت صغيرة برضه، يروح يتجوز بنت بكر، فده شيء عجيب. طب هؤلاء يعني هؤلاء الملايين، الملايين ديت من النساء العوانس والمطلقات والأرامل، كل دول أين يذهبن؟ يروحوا فين؟ يروحوا فين دول كلهم؟ إذا لم يعني يرضخ المسلمون، إذا لم يستجيب المسلمون لشريعة دينهم. يا أخي بقول لك ده تعدد الزوجات ده من محاسن شريعة، من الحاجات الجميلة اللي في شريعة الإسلام، أن الله عز وجل شرع للرجل أن يتزوج امرأة واثنين وثلاث وأربع. قال ربنا تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. لما تنظر بقى أنت للمجتمعات الغربية اللي هم منعوا تعدد الزوجات وجرموه وصار عندهم جريمة، ده ما جعلش الرجل يعني يقتصر على زوجة واحدة برضو، أصبح الرجل له زوجة وله خليلة أو له صاحبة، ويبقى الرجل متزوج وله كذا علاقة مع نساء أخريات، ولكن خارج نطاق المشروعية، علاقات غير مشروعة. إذن فلما ضيق الناس على أنفسهم ما وسعه الله عز وجل، ده ما خلاش الرجل مقابل امرأة كده وخلاص، لا، الرجل أيضا عنده، لأن ليس كل رجال، منتهى يعني الوضوح، ليس كل رجال يصبر على زوجة واحدة، ليس كل الرجال يصبر على زوجة واحدة، وهذا خلق الله تبارك وتعالى. قال ربنا جل جلاله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا قال جل جلاله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فهذا أمر شرعه الله عز وجل، وينبغي للمسلمين أن ينقادوا لشرع الله عز وجل وأن يقبلوه. مش عايز أطيل جدا في هذا الموضوع، يعني حتى لا نخرج عن موضوعنا، نحن نتكلم عن مناقب السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، ونرى كيف راعى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب فاطمة رضي الله تعالى عنها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداه وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن ابن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لابس حاجة زي العباية كده، فجي سيدنا الحسن رضي الله عنه، فراح النبي عليه الصلاة والسلام ايه مدخله جوه الايه جوه العباية، فجاء الحسين رضي الله عنه راح برضه ايه مدخله جوه العباية، يعني لف وكده. ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله. يبقى كده جمع هذا البيت المبارك سيدنا علي والسيدة فاطمة والحسن والحسين، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والحديث رواه مسلم في صحيح. طبعا أنا أول حاجة تاخد عيني، أول حاجة تاخد عيني في الحديث ده إيه؟ الحديث كنا شايفينه على الشاشة من شوية. أول حاجة تاخد عينك في الحديث ده إيه؟ إن الحديث ده من رواية السيدة عائشة رضي الله عنها. يعني حديث آل البيت مين اللي رواه؟ اللي روايته السيدة عائشة رضي الله عنها. طيب هذا يدل على إيه؟ يعني هذه الفضيلة من الذي أثبتها لعلي ولفاطمة ولحسن ولحسين؟ من الذي أثبتها؟ أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي رواها عن رسول الله؟ اللي رواها عن رسول الله سيدة عائشة رضي الله عنها، اللي هم الشيعة قاتلهم الله، نازلين فيها نازلين يعني تهجم عليها وتشنيع عليها رضي الله عنها وأرضاها. نقول سبحان ربي العظيم، هي التي روت هذا رضي الله عنها، هي التي أثبتت لعلي وفاطمة والحسن والحسين هذه الفضيلة. لأن خلي بالك القرآن لا يدخل عليا وفاطمة والحسن والحسين في آل البيت. يعني نحن لو تحاكمنا مع الشيعة إلى القرآن العظيم لما دخل علي في آل البيت، تخيل بقى، مش هيخش في آل البيت، يخش في آل البيت إزاي؟ ولا فاطمة ولا الحسن والحسين. طبعا فاطمة والحسن والحسين، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تدخل في آل البيت من باب الشهرة، لأن معروف أن الرجل أهله نساؤه وعياله. إنما ابن عمه يخش في آل البيت إزاي يعني؟ لأن هذه الآية التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أنت لو قرأت هذه الآية في سورة الأحزاب وما قبلها، الله عز وجل يقول: يا نساء النبي. خلي بالك بقى الكلام، كلامه كلام قرآن، إن أنزلناه قرآنا عربيا، كلام عربي. قال ربنا جل جلاله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. ها؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طب ده الكلام ده، الكلام ده موجه لمين؟ يا نساء النبي إنما يريد الله ليذهب عنكم، يا نساء النبي إنما يريد الله ليذهب عنكم، أنتم هم المخاطبون رضوان الله تعالى عليهن في هذه الآيات من سورة الأحزاب. وامسك المصحف، طلع المصحف، افتح سورة الأحزاب واقرأ هذه الآيات، ترى أن الخطاب فيها موجه إلى أمهات المؤمنين، نساء النبي عليه الصلاة والسلام، نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أول من يدخل فيها عائشة وصفية وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة وزينب وأم سلمة وخديجة وسائر أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن جميعا. طب لما أجي أنا أقول لك إن علي بن أبي طالب من آل البيت، تقول لي فين الدليل؟ لو تحاكمنا إلى القرآن لن تستطيع أن تجد دليلا أبدا يقول أن علي من آل البيت أبدا. لو عملت إيه؟ هات المصحف من أوله لآخره، وإحنا أهو في شهر رمضان وبنقرأ القرآن والناس كلها بتقرأ القرآن، لو لقيت آية في القرآن تقول أن عليا من آل البيت حدثني عنها. إنما الذي أثبت لعلي رضي الله عنه وفاطمة والحسن والحسين أنهم من أهل البيت السنة، والسنة دي من اللي رواها؟ يعني حديث الكساء من اللي رواه؟ روته عائشة رضي الله عنها وروته أم سلمة أمهات المؤمنين، والاثنين دول الشيعة بيكفروهم وبيشتموهم وبيتهجموا عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لولا ما روته عائشة وأم سلمة، لولا ما روته عائشة وأم سلمة، إحنا معاشر أهل السنة المليار وربعمائة مليون مسلم من السنة والجماعة ما كناش اعتقدنا أن علي من أهل البيت. إيه اللي خلانا نحن معاشر أهل السنة والجماعة المليار وربعمائة مليون مسلم سني نعتقد أن عليا من آل البيت وأن فاطمة وحسنا وحسينا من آل البيت؟ سيدة عائشة هي اللي خلتنا نعرف كده، أم سلمة هي اللي خلتنا نعرف كده. وبعدين عليها بإيه؟ يعني هي لما تكون حاقدة وحاسدة وغاضبة ومبغضة وكل الصفات الكئيبة التي يكذبها عليها هؤلاء الأوباش، لو أنها رضي الله تعالى عنها، لو أنها رضي الله تعالى عنها بهذه الصورة من الحقد والغل والحسد والكره لعلي وفاطمة، طب عليها بإيه تروي الكلام ده؟ عليها بإيه يعني؟ ما كانتش راوت الكلام ده على الأقل، يعني حتى لو شافته بعينيها، لو هي شافت الكلام ده بعينيها ما كانتش ترويه. إيه اللي خلاها راويته رضي الله عنها؟ أنا بقول لك بقى، يعني حكم عقلك يا أخي بالراحة كده بالراحة، وإحنا في شهر رمضان هو شهر كريم والقلوب قريبة من الله عز وجل والقلوب متعلقة بالله عز وجل، يا أخي بالعقل كده، إيه اللي يخليها تروي ده؟ يعني أنا آتي على إنسان أنا بكرهه وبكره أشوفه وبكره أسمع حسه أو أسمع صوته أو أسمع اسمه وأذكر مناقبه، إزاي تيجي؟ تيجي إزاي؟ بالعقل كده بالراحة، إزاي تيجي؟ إزاي؟ معنى أنها رضي الله عنها تروي هذا الكلام وتثبت لعلي رضي الله عنه ولفاطمة وللحسن وللحسين هذه الفضيلة العالية جدا، معناه أن عائشة رضي الله عنها كانت محبة لفاطمة، كانت تحبها وكانت تجلها وكانت توقرها، قالت وإن كنت، قالت إن كنت لأظن أنها لمن أعقل نسائنا. سيدة عائشة اللي بتقول كده على فاطمة رضي الله عنها، يعني أنا في تصوري ان فاطمة دي اعقل امرأة في الدنيا. فهذا كان ادب عائشة رضي الله عنها مع فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. المهم ان السيدة عائشة رضي الله عنها روت هذا. وعن عمر ابن ابي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عمر ابن ابي سلمة يبقى امه السيدة ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر ربي في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابن زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وربي في بيته وكفى به شرفا. عمر ابن أبي سلمة بيروي بقى بيقول إيه؟ قال لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، في بيت أم سلمة، فدعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء، وعلي خلف ظهره فجلله بكساء. ثم قال، مين اللي بيقول بقى؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة وأنا معهم يا نبي الله. قال أنت على مكانك، يعني أنت خلاص ثبتت لك أنك من أهل البيت بنص القرآن، أنت على مكانك وأنت على خير. والحديث رواه الإمام الترمذي في السنن والإمام الحاكم في المستدرك والطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في السنن وصححه الشيخ الألباني. طيب الكلام ده كلام مين بقى؟ كلام عمر ابن أبي سلمة، وأيضا روته أم سلمة رضي الله عنها، روته أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت في بيتي نزلت هذه الآية. أم سلمة نفسها التروي رضي الله عنها قالت في بيتي نزلت هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة والحسن والحسين رضوان الله عليهم أجمعين، فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. قالت أم سلمة: يا رسول الله، أما أنا من أهل البيت؟ قال: إنك أهلي خير، وهؤلاء أهل بيتي، اللهم أهل بيتي أحق. الحديث رواه الإمام الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي. إذن كلام ده يدل على إيه؟ إحنا عندنا أصل خلاص، ده بنص القرآن. ربنا سبحانه وتعالى لما أرسل الملائكة إلى سيدنا إبراهيم، خلي بالك إحنا في شهر رمضان بقى والقرآن إيه، بنقرأ كلنا قرآن وبنسمع قرآن في التراويح والكلام ده، تلاقي في سورة هود ربنا سبحانه وتعالى لما أرسل الملائكة إلى سيدنا إبراهيم فوجدوا زوجة إبراهيم اللي هي مين بقى؟ سيدة سارة رضي الله عنها، وكانت أحسن الناس كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أجمل النساء رضي الله عنها، سيدة سارة زوج إبراهيم رضي الله عنها. لما الملائكة شافوا السيدة سارة وجاءوا في صورة أضياف ودخلوا على إبراهيم عليه السلام، وجاء بعجل سمين وعجل حنيز، شاوى العجل، عجل سمين يعني ذبحوا شواه ومش عارف إيه، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قال بيقولوا الجايين على شر. المهم لما الملائكة بقى شافوا السيدة سارة قالوا إيه؟ بشروها بغلام، فهي اتخضت، قالت: يا ويلتى، أألد وأنا عجوز؟ أنا بعد ما بقيت في السن ده هولد؟ إزاي الكلام ده؟ يعني أنا لم ألد وأنا في شبابي، كيف بعدما وصلت إلى هذا السن ألد؟ قالت: يا ويلتى، أألد وأنا عجوز؟ وهذا بعلي شيخ. شوف الكلمة حلوة ازاي، يا سلام سلام على النساء. شوف بقى تقول: وهذا بعلي شيخ، بعلي يعني سيدي. شوف الأدب، شوف بقى الزوجة المؤدبة تقول ايه: وهذا بعلي شيخ. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ طب ربنا أراد، انت خايفة من ايه بقى؟ أو مستغربة من ايه؟ يعني ايه العجيب في الموضوع ده؟ قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. مين أهل البيت؟ أهل بيت مين أصلا؟ أهل بيت إبراهيم، أهل بيت إبراهيم الخليل. ما عشان كده أنت في الصلاة بتقول إيه؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يبقى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، مين أهل بيت مين؟ أهل بيت إبراهيم عليه السلام الخليل، سيدنا إبراهيم الخليل. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، كان مين بقى؟ مين دول اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزل فيهم هذه التحية المباركة؟ السيدة سارة، حدش تاني. يعني هذا الكلام وجه إلى من؟ إلى السيدة سارة. ما هي قالوا: أتعجبين أنت، أهو كلام عربي، أقول إيه الشرح إزاي ده؟ قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. كلام ده مخاطب به السيدة سارة، السيدة سارة زوج إبراهيم. فأهل بيت الرجل نساؤه أول من يدخل. سيدنا موسى عليه السلام إذ قال لأهلهم كثوا، كان معاه مين سيدنا إبراهيم؟ كان معاه ابن عمه ولا كان معاه مين يعني؟ كان معاه امرأته. ما هو كلام واضح، مش محتاج يعني أقول إيه أكتر من كده. لذلك يا أخوانا، فأول من يدخل في آل البيت كده من غير نقاش يعني أهل الرجل نساء، وحتى احنا في مصر عندنا الكلام ده، الراجل لما يحب يكني عن امرأته يقول لك ايه، اصل انا سبت اهلي في البيت، اصل انا كنت ماشي مع اهلي. بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن زوجته. حتى كان زمان نكتة طالعينها يقول لك واحد بيقول للتاني اصل انا اهلي وقعوا من البيت، وقعوا من الشباك، يعني او انا البيت عندي وقع من الشباك. المهم، فكان الرجل يكني في مصر عن زوجته بأنها أهله، ده شيء متعارف عليه وظاهر وواضح وما فيهوش لبس عند أحد. أقول إن هذا أمر لا يحتاج إلى جدال. طيب، علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين دخلوا بقى أهل البيت منين؟ من أنهي بوابة؟ من أنهي باب دخلوا؟ دخلوا من هذا الحديث، حديث عائشة وحديث أم سلمة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. موعدنا غدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آل بيت النبي السيد العربي يهواكم قلبي.